اهلا وسهلا بك، مرحبا بك. اهلا بك، اهلا بك. استاذ احمد بخيت، انت كتبت قصيده عن تونس اثناء الثوره، ولكن الثوره المصريه لا. وانت في الميادين. انا كنت اكتب يوميات شعريه من ميدان التحرير ابتداء من يوم 24 قبل النزول الميدان بيوم. انا قايل ان انا نازل يوم 25، كتبت في اول يوم كل الحياتي ان استطعت وداعا، نصف الشجاعة أن تموت شجاعا، أقصى الشجاعة أن تعيش مدافعا عمن تحب وأن تموت دفاعا. كتبت جملتي الأولى ليلة الثورة قبل ما ننزل الميدان بيوم: لا تعيرونا بعد الآن بالصنم، نحن صنعناه ونحن سنسقطه. هل حقق ربيع مصر أحلام الشاعر أحمد بخيت؟ حتى الآن لا يصل ربيع الشعر، ربيع الثورة العربي، إلى ربيع أحلام الشعراء. نحن حلمنا بهذه الحرية ودفعنا من أجلها سنوات كثيرة في الكتابة والإبداع، وأوقات خطرة في الميادين، أوقات خطرة في الميادين. والحقيقة أنه المردود ليس كما نتمنى، لكن عادة الهدم أسرع من البناء، البناء بيحتاج لوقت طويل. وأنا قلت في واحدة من قصايدي اللي كتبتها عن الثورة: ستكون معركة الربيع طويلة، كل الخريف عناده لعنادي. يعني نفهم من هذا أنك ما زلت تنتظر تحقق الأحلام أو التغيير الإيجابي أو التحديث العربي بين قوسين، وأنت الشاعر الذي اتخذت شعار الكتابة للإنسان ومؤمن بأن الإنسانية ما زالت رغم كل شيء. لم أكن في يوم من الأيام متشائم. أنا أذكر أن أنا واحد من شعراء القلائل قبل الثورة بسنتين كتب: أنا ابن من رابطوا في الأرض مسخلقت حتى القيامة، لا ميل ولا كشف، 77 مليونا على غضب، كفء لأن تقف الدنيا إذا وقفوا. ولما وقفت في ميدان التحرير وقفت الدنيا كلها تتفرج عليهم. فلم أكن متشائما في يوم من الأيام، لا قبل الثورة ولا أثناء الثورة ولا الآن ولا بعد 20 سنة، ولا حتى أغيب في قبري. سأظل مدافعا عن ما أؤمن به، ومؤمن وواثق جدا في جدارة الإنسان العربي بحياة كريمة تليق به. وتظل مؤمنا بالإنسانية مع هذه الهجمة العنيفة وهذا العنف الطائفي. بالضبط بالضبط. يعني هو مهمة الشاعر أن يحمي إنسانية الإنسان من أن تهاجمه الغابة، ويتحول الصراع الإنسان، الصراع بين الإنسان والإنسان، إلى صراع بين وحش ووحش. تظل الإنسانية قيمتها وجدارتها وحقيتها في الدفاع عنها. أطلع نزار قباني من قصيدة لارا. لا، الحقيقة أطلع أحمد بخيت من قصيدة لارا. وأنا بدأت طبعا لنقل نزار قباني، ولكن على طريقة يا صديقتي يا صديقتي. نحن تعودنا في الشرق أن لا نملك الشجاعة للاعتراف بالجديد. دائما عندما نرى إنجازا نريد ضمه إلى صوت نحن واثقين من شهادة الآخرين به. أنا قلت من 20 سنة حملني نزار قباني على كتفيه فرأيت أبعد مما رأى. حملني نزار قباني على كتفيه لأنه أبي الشعري، وسيظل علامة كبيرة في تاريخ الشعر العربي، ولولاه لتأخرنا كثيرا شعريا. لكن أعتقد أن قصيدتي رأت أبعد كثيرا مما رأى نزار قباني. أكيد صوت أحمد بخيت متميز جدا ويشق طريقه بامتياز. شكرا جزيلا. شكرا ومرحبا بك. Thank you.